يقول: يا شيخ، هل نزلت الخلافة في الشام أم لا؟ الخلافة التي على منهاج النبوة لم تنزل بعد، وهي نزولها جاء في الأحاديث أنه قبيل الساعة بقليل، قبيل الساعة بقليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن حوالة: إذا رأيت يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إليك من يدي إلى رأسك. والخلافة في الشام تنزل في هذه الأحاديث بخروج المهدي، والله تعالى أعلى وأعلم.